إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقف بنا الكلام فيما سبق حول الإرادة، إرادة الله عز وجل، في قول المصنف: ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. وذكرنا شيئا مما يتعلق بشرح هذه المقولة، حتى انتهى بنا الكلام في عند قوله: وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. حكينا هذا القول، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هذه كلها ذكرناها وانتهى تقريبا الكلام. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ذكرناها ثاني. نعم، وقفنا في فيقال له معنا. طيب، وهذا متعلق بفصل في هل الأمر مستلزم للإرادة، أي فيما تحقيق فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ إذا أمر بشيء تكون الإرادة مستلزمة لهذا الأمر، أم يصبح الأمر مستقلا والإرادة راجعة إلى العبد في الاختيار أو عدم الاختيار؟ طيب، يلا نبدأ نقرأ من فيقول لهم: هذا يكون على وجهين. وهذا وإن كان ردا على القدرية وذنوب المبتدعة، ذكرنا قوله في مسألة الإرادة وأن ليس الإرادة إرادة الله عز وجل، بخلاف الجبرية، وقول الجبرية في أن الإنسان مجبر. طيب، فيقال لهم: هذا يكون على وجهين. يلا أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله: فيقال لهم: هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الأمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح شركاءه. وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أهله. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء مضرة مضرة على الآمر مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا بأن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن يعني هذا الأخير هو الأصل، أن الله عز وجل يأمر العباد بما اختاره لهم من مصلحة وخير على فعله، وينهاهم على ما فيه مفسدتهم وفساد فساد أجسادهم وفساد يعني الأرض وما فوقها، لأن الله عز وجل معلوم أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فكونه يكون بهذه الحال فليس هو من قبيل ممن يأمر لترجع المصلحة له، فيكون معينا للمأمور حتى تقضى هذه المصلحة. الله عز وجل لا يفعل ذلك، فإذا أمر بأمر خير العبد فيه في إرادة الخير أو إرادة الشر، هو سيزيد في بيان هذا. نعم. وإذا قيل أن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعيا. وإذا عليت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن يأمر بأمر أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، نشأة وخلقا ومحبة. يعني إذا كان المأمور نفعه يتعد، إذا كان المأمور به أي الله عز وجل يأمر العبد بفعل شيء ونفعه متعدي للخلق لتعم فيعينه عليه، مفهوم إذا كان هو أهلا لذلك فأمره الله عز وجل الأنبياء والرسل فيأمرهم الله عز وجل ويعينهم على ذلك، يعينهم على إبلاغ ذلك لأن فيه منفعة متعدية، فهذا مما يعان عليه. ما إذا كانت المنفعة خاصة غير متعدية هنا يصبح الاختيار للشخص افعل أو لا تفعل، فيكون مقتديا إما للأمر أو يعني مقتديا كذلك في اجتناب النهي. الشيخ في المصلحة المقتصرة على المنفعل هل تكون زي مفاعل من الله سبحانه وتعالى لأن المنفعل الطاعة لأن معين الطاعة لأن لا نعم نحن ما نتحدث عن على مسألة القدرة يأتيه القدرة على الطاعة وأن يوفقه لذلك، هذه كلها نعم تحصل للعبد، لكن نحن إرادة العبد في الاختيار، هو يتحدث على إرادة العبد في الاختيار مش ما يتحدث على. فإذا كان العبد سيختار الإرادة هذه هل هو إذا أمر يعني يريد أن يقول إن الله عز وجل له أواب وله نواهي، هل من مستلزمات الأمر أن تكون معه الإرادة أن يريد الله عز وجل من عبده أن يفعل هذا الأمر وأن يجتنب هذا النهي، أو أنه في هذا في هذه في في في فيما أمر وفيما نهى يكون الاختيار أي يكون امتحان العبد، والإرادة هنا ترجع للعبد اختيارا مش مسألة تجردا عن إرادة الله عز وجل في تقديره الكوني، لا. فهو هنا يتحدث على مسألة مقابلة العبد بأوامر الله عز وجل إيجابا وقبولا، ومقابل ذلك رفضا وجحودا. فهذه الإرادة نعم تكون من العبد، لكن إذا كان العبد اختار الأنسب والأصح يوفقه الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا في جهاد، والجهاد يأتي بعد الإرادة، أراد فتحصل له المجاهدة النفس والعقبات الأخرى ووسوسة الشيطان والتقاعس وكذا، فلكنه يجاهد نفسه، عند ذلك تحصل له التوفيق والإعانة من الله عز وجل، وهذه المعونة الخاصة التي تكون له. لكن بعد حصول إرادته، أراد الفعل، مثلا الإنسان يحمل نفسه على مثلا على القيام، أو خلينا في فراغ يحمل نفسه على مثلا صلاة الصبح، ويعلم أن فيها أمرا وفيها وعيد مثلا لمن تخلف عنها وغفل عنها، فيحمل نفسه على المواظبة على هذه الصلاة الخمس على وجه الخصوص، مثلا الصبح والعشاء مثلا، فيكون إرادته هذه في المحافظة يأتي فيها الإعانة، لأنه اختار خلاص، اختار أن يكون ممن يواظب على هذه الصلوات، كذلك الصدقة الواجبة وكذلك الحج. فإذا اختار المرء وأراد أن يفعل كذا فإنه يوفق، كذلك من ابتغى نكاحا وابتعاد عن الزنا، هو رفض الزنا وأراد النكاح فيعينه الله عز وجل، حق على الله عونه، ثلاث حق، ومنهم الناجح يريد العفاف، يريد العفاف، فهمت الآن؟ فالإرادة في الاختيار للمرء هنا في الخير، فإن أراد الخير أراده لنفسه واختاره، عند ذلك تحصل فيها إعانة الله عز وجل والتوفيق. نعم. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه وينق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان، يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصائب، ولذلك كان خلق ظلم وكذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل به المرض ما يحصل بالمرض يضاد خلق عبده الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعبد. وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قال جعل لكل أمر علة ولكل فعل علة، حتى ضاعوا في هذا، وإنما نحن نقول حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك. لماذا وجد الظلم؟ والله عز وجل يأمر بالعدل، إذن في إرادة للعبد في اختيار الظلم والذي يقابله العدل، لكن بالظلم وقوعه يحصل به حكمة عند الله عز وجل، يدركها من يدركها ويغفل عنها من يغفل، فمن يدركها يعلم أن للمؤمن فيها رفع درجات وزيادة في الحسنات وتكفير للسيئات. أيوة، وأي ظالم يتعدى عليك ثق بالله عز وجل أنه ما سلطه عليه، وإن كنت مقصرا أو بضرب أصبته حتى ولو كان بأذنب أصبته، لكن يكون في ذلك مع الصبر والإنابة، لأنه في المرض قال إذا أصابه المرض رجع بحسب انكسار قلب، ويكتمل أكثر من العبادة والطاعة في الاستغفار. كذلك لو حصل من الظالم شيء فإنه كناية عن رجوع هذا المؤمن أو المظلوم إلى ربه لرفع هذا الظلم، فيقع هذا لذنب ألم به، ولكنه في نفس الوقت هو إحراز للحسنات وتكفير للسيئات ما وقع منه، ففيه مصلحة للمؤمن وفيها مضرة للظالم من حيث أنه أراد واختار هذا الظلم، والله عز وجل أمر بالعدل، لكن كونه وقع الظلم ليس هذا كناية عن خروجه عن مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية، إرادة العام مفهوم. فالقدرية تعليلهم لكل شيء دخلوا في مسألة التشبيه وتمثيل الله عز وجل بخلقه في مسألة الآمر والمأمور حتى ظلوا في ذلك، وقالوا أن الله عز وجل علاقة له بإرادة الخلق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. طيب بعد ذلك لا يزال في مسألة إثبات ما يجب إثباته لله عز وجل، حكى الأسماء والصفات، حكى تقدير الله عز وجل وإرادته بوقوع الأشياء كلها، وبعد ذلك تحول الكلام عن الذات، فمعرفة الله عز وجل لا تكون إلا من جهة الأسماء والصفات، لكن لو دخل واحد في مسألة إثبات هذه الصفات في ماهيتها هذا ضلال، يعني يذهب عقله إلى تجسيم الله عز وجل من خلال أسمائه ومن خلال صفاته، فهذا مما لا تبلغه الأذهان، فنفى هذا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في نفي مثل هذا، وأن إدراك الله عز وجل بالعقول في ذاته هذا مستحيل، فلا يجب أو لا يلزم المرأة أن يبتعد عن مثل هذا، وإنما لا يتكلم في الله عز وجل إلا بما تكلم هو به عن نفسه من خلال إثبات أسمائه وصفاته لا سيما صفات الذات. نعم. طيب قول قوله لا تدركه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى الكون، يعني مجرد العلم، مجرد الظن لا، ولو فهم وزعم أنه فهم فقارب العلم فهو لا كذلك، لا هو لا في وهم ولا في الظن، أظن أن يعني له كذا مثل كذا أو له بهذه الصفة أو يثبت له شيء من هذا، أو يقول من خلال ما وصف به نفسه علم اليقين أن الله عز وجل كذا جارحة تماثل يعني جارحتنا، فهذا كله لا يجوز يعني التوغل فيه والخوض فيه. نعم. أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم. نعم، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا أو لا يعلم كيف هو لا مش لا يعلم، لأنه جاء خبر بعد ذلك، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي لا إله إلا هو، والله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب إلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألة، وهذا مما سلمت منه عقول أكثر العاقلين المؤمنين. يعني ما تجد أحد خاض في ذات الله عز وجل أو تكلم إلا المشبهة الذين شبه الله عز وجل بخلقه. ولذلك تجد دائما في ثنايا ما يعني ذكره أهل السلف في العقائد أنهم يذكرون هذا الله، ولا يعني تبلغه الأوهام أو لا تدرك الأفهام، مثل هذا اللفظ يستعملونه في يعني رجاء أن يكون العقل سليما من هذا، لا يخاض في ذات الله عز وجل، وإنما سيراه المؤمنون يعني إذا دخلوا الجنة يوم القيامة وأخذ كل أحد منزلته، فإن الله عز وجل سيرفع حجابه الحجاب الذي بينه وبين خلقه فيرون ربهم، كما جاء ذلك في الصحيح وجاء ذلك في آيات في كتاب الله عز وجل. فهذا هو، ويعرفون ربهم المؤمنون يوم القيامة يعرفون ربهم بأوصافه التي وصف به نفسه، وصف الله عز وجل نفسه بأوصاف يعرفون المؤمنون هذه الأوصاف أنها لله عز وجل. هذا هو الذي جاء في مثل هذا، ولا فالأمر كما قلت سلمت منه عقول أكثر المؤمنين وأكثر العقلاء، فلا تجد يقول في مثل هذا إلا رجل يعني به مس كأرباب الصوفية وغيره في من يعني يذكرون أشياء تعلق بمثل هذا. صلى الله العفو والعافية، ويتجرع هذا يقول جاءني ربي في أحسن صورة ورأيته، تمثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي رأيت ربي في أحسن صورة، ويقول رأيته، وتجدون هذا في كتبهم من الغلو والعياذ بالله، هذا ما لا يجوز لا قوله ولا حتى التفكر فيه. طيب فهذا مما يعني أشار إليه المصنف يعني مشيا على عادة السلف في نفي مثل هذا عن عقول أولي الألباب. نعم. قوله ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام، الأنام الخلق جاء ردفا أردف هذا حتى يعني من حصل له التشبيه من المشبهة طائفة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، جاء هذا أرد على إثبات هذا الأصل وأنه ما زاغ إلا لمخالفتهم لذلك، كونه لا تبلغ الأوهام فيه نهي متضمن للنهي، مش هو على النفي فقط، وإنما جاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتفكروا في ذات الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإنه لا تبلغه الأوصاف أو لا تبلغه الأذهان. الأثر فيه كلام لكن معناه صحيح، بعض الأئمة استعملوا في الرد على بعض الطوائف لكنه لا يثبت، لكن كونه ينهى عن ذلك هذا النهي جاء متضمنا لبعض الآيات كقوله ولا يحيطون به علما، وتعالى الله الملك الحق، تعالى عما يقول ممن ينسب له الولد وممن يعني يجعل له أوصاف ولا يجعل له مشابه لخلقه. فإذا ذكر العلو والتنزيه فهذا عما قاله القائلون ومشى عليه من بعدهم أو زاد فيه، فكونه لا تبلغ الأوام ولا تدركه الأفهام هذا نفي ومتضمن للنهي، لأنه لا يخاض في مثل هذا. لذلك قال ولا يشبه الأنام، أي لا يجوز له أن يشبه خلقه، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات وأسماء وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكونه لا يجوز له أن يشبه خلقه ولا هو كخلقه سبحانه وتعالى، فلا يشبه الأنام. كذلك نفي متضمن للنهي، أي التزام النص، أن يلتزم المؤمن بالنص فيقول لا ليس كمثله شيء. طيب نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات، نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. نعم، لأن علمه واسع كل شيء وعلمك قاصر. نعم، ما تعلم الأشياء لا سيما الغيبية، ولا تعلم حتى الأشياء التي تكون ليست بحظك. أنت ممكن تدري ما وراء هذا الجدار يدور الآن في الشارع، لا، لكن علمه أحاط كل شيء سبحانه وتعالى، أحاط العالمين، فلا يخفى عليه خافي. وكذلك قدرته، قدرة الإنسان ناقصة وهي ضعيف، تحتاج إلى من يجيدها فيه، فهو محتاج إلى قدرة الله عز وجل. وكذلك رؤية الناس، رؤية ناقصة مقصورة، ورؤيته سبحانه وتعالى واسعت كل شيء، يرى كل شيء، لا يخفى عليه حتى دبيب النمل سبحانه وتعالى في الليلة الظلمة سبحانه وتعالى. فهذا هو قص على ذلك: يرى كليس حياته وليست كحياتنا، وإلى غير ذلك، مفهوم؟ فلا يجوز مثل هذا، لا هو لا يشبه خلق، لا يشبه خلقه. وهذا يعني رد الله عز وجل عليه من خلال الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقال المعلم بن محمد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية: لأنه فهم بعض الأحاديث كحديث الساق: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها ربنا عز وجل ساقه أو قدمه. نعم. وفيما أثبته الله عز وجل من صفات الضحك والعجب، وسواء صفات ذاتية أو صفات فعلية جاءت السنة كثيرة، فكل هذا نسلم به ولا نقول هو يشبه خلقه سبحانه وتعالى. طيب. وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم وقال علامة جهم وأصحابه وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أوجعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية هو. وقال يعني وقال معطوف على إسحاق بن راهويه. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. يعني تحدث أنهم اتهموا أهل السنة، كل فرقة ولا لها كلام، اتهموا أهل السنة والجماعة بالمشبهة، واتهموا أهل السنة والجماعة أيضا المكيفة، ولأجل ذكر الأحاديث التي فيها نعم ذكر اليد وكلتا يديه يمين، وهذه كلها حديث ما يعني تكلم عن البدع فينا، لكن لله الحمد أنهم يردونها، عندهم يردونها حديث هذه كلها لا يقبلون بها. فما كل واحد يعني إلا ورمى يعني أهل السنة والجماعة بما ليس فيه. وكذلك قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة جامية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن لما نفوا أي واحد يثبت مشبه، هم نفوا وأي واحد مقابلهم يعني مرجع من صفوان وأصحابه نفوا يعني أي نعم استنوا الصفات لله عز وجل. أي فكل واحد يأتي يثبت شيء لله عز وجل يقول أنت مشبه. ما هو لما شيخ سام تميم بذلك قالوا مجسم ومشبه أهل البدع. نعم ورمي كل من تكلم في العقائد وأظهر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إلا ورموه بشيء يعني ما هو سليم منه. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال لا ليس من الدين في شيء قرامطة سيما ليس من الدين في شيء، مذهبهم رديء جدا في كل شيء، لا في الأسماء والصفات، لا فيما يتعلق بالغيبيات، لا ما يتعلق بالقدر، كل شيء ضربوا بسهم فيه خبيث. فليأتي تأثني بالفلسفة اليونانية ووقعت في عقولهم الحيرة في كثير من يعني مواضيع الأصولية حتى ظلوا. نعم. وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفي الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومثبتة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة، وهذا الاستعمال قد غلب على المتأخرين من غالب. طبعا عبد الجبار والزمخشري هذا لا زمخشري أصل معتزلة، وعبد الجبار كذلك معتزل وكان ينتحل مذهب الإمام الشافعي في الفروع لكن في الأصول معتزل كقوم من اليوم من الأشاعرة ينتحلون مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفروع، أما في الأصول فهم يدعون أنهم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، ويعني هذا عين الضلال، وإلا الانتساب إلى إمام تثق في علمه وتدفع عنه، شوف لو خالفت قل لا السنة كذا والمذهب الإمام قال كذا تقوم الدنيا ولا تقع، قل لك أنت من وأنت كذا، طيب مدام تقدر وتوقر إمامك بهذه الكيفية لماذا لا تقتدي به في أصوله؟ طيب نحن نقتدي به في الأصول والفروع، ولكن إذا خالف الفروع شيئا يرى أنه يعني جاء فيه سنة تقضي وتنزع ترفع الخلاف خاخذنا بها، وهذا قوله هو لم نتعدى حتى الاقتداء به، لو خالفناه لم نتعدى الاقتداء به لأنه هو نفسه ينقاد بالسنة، لكن لماذا تنازعون فيه وأنتم أو يعني تضلون عنه وأنتم لا تقتدون به في الأصول؟ ما تحير عقولهم إلى يوم الآن في حيرة شديدة كما يقول العلماء، هم على هذا منذ عقود في حيرة، واحد منتحل المذهب الشافعي وفي الأصول أشعري، والآخر مالكي وكذلك في الأصول أشعري، قليل من الحنابلة ما تجد حنبلي ما تجد حنبلي يعني يكون في أصوله خارجا على مذهب أهل السنة والجماعة، ما تجد هذا البدء. ممكن يكون له زلة زلتان ما في إشكال، لكن النووي انتهى. لكن المالكية والشافعي والأحناف هذا يأخذ بقول إمامه في الفروع، وأكثر الأحناف ما تريدين في الأصول. فالله المستعان. كيف الأشاعرة تقريبا نفس أخوان الأشاعرة، نفس أبو الحسن هذا أبو الحسن الأشعري والآخر الماتريدي اسمه الآن نسيته. أي يعني متماثلين تقريبا نفس المذهب. طيب، ولكن المشهور باستعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي تشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع. تمثيلي، أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع. لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي أي نعم شمولي يستوي أفراده، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس أولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. يعني الأول أنه في نفي قياس التمثيل أنه لا يمثل بخلقه ولا بما تشتمل عليه صفاته، لا يقاس صفاته أو ما اشتملت عليه صفاته بما اشتملت عليه صفات الخلق. فالنفي يكون في القياس بالتمثيل وكذلك بالشمول، بالشمول ما أو ما يشتمل عليه هذه الصفات، مفهوم؟ فلذلك وضح ثم قال يستعمل في حق الله قياس الأولى، أي أنه ولله المثل الأعلى، إذا ضرب المثل فلله المثل الأعلى، المثل في الله عز وجل أعلى وأبعد عن أن يكون قياس تمثيل أو قياس شمول. يلا أقرأ. طيب يتبين الوجه. مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو المحدث لا نقص فيه. كمال ثبت للممكن. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه لوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم الوجه، فالواجب القديم أولى به. فكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر. ما في واو. ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر. ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر. لا المدبر. نعم. فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق أولى. مسألة النقص، إذا كان نفيه عن المخلوق فمن باب أولى نفيه عن الخالق سبحانه وتعالى. لهذا هو مراد القياس الأولى. القياس الأولى أن يكون كل صفة يعني تمدح في العبد فلله عز وجل كمالها وأعلاه، وكل صفة نقص تنفى عن العبد فلله عز وجل أو نفيه عن الله عز وجل من باب أولى. ومن أعجب العجب، ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ليس له أصل، هذا الحديث ليس له أصل، ولما نقول ليس له أصل تعرضنا لذلك أنه لا إسناد له، لا إسناد له. هو استدل به أي نعم، ويروى، ويروى طبعا قلنا أنها من سياق التمريض أنه يروى مما أثير وسمع، ولكن في إثباته تردد، فلما يحصل التردد يروى. استرك كان هكذا، إذا ما يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا بصيغة أدق، وإذا إنما يستعملون صيغة التمريض الدلالة على أن الأثر في كلام في ثبوته نظر، لكنه صحيح أنه لا إسناد له، فيقولون لا أصل له، لا أصل له يعني لا إسناد له. فإذا كانوا ينفون الصفات بأي شيء يتخلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل كل ذوي روح، الخلق كلهم، وقيل الخلق كلهم قبل ذلك. وقيل الخلق كلهم، ثم وقيل كل ذي روح. أولا وقيل الأنام والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. والأنام الناس، وقيل الخلق كله، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام يشهد لأول أكثر، يشهد لأول أكثر من الباقي، والله أعلم أي الناس. نعم. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، قال الشارح رحمه الله قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم

اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى والله وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عندك بالتكرار هكذا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أي وكرر وإلهكم إله واحد بالتكرار طيب تكرار زائد يعني. وقال خرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد الدارمي وأبو داود وغيره وله شاهد قوي يعني قد يكون صحيحا بطرقه قد يكون صحيحا بطرقه. طبعا هنا الأئمة على أن الله هو الاسم الأعظم لأن جاءت الله لا إله إلا هو الحي القيوم متضمنا لاسم التوحيد الله. وكذلك إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إله أيضا جاءت متضمنة. فقالوا أن الله هو الاسم الأعظم في الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي في أول سورة آل عمران. هذا الصحيح في الأثر يعني هذه مقررة عندي لكن في الأثر أنه ذكر ثلاث مواضع وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وأول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلذلك قالوا أن الحي القيوم تكرارها في القرآن يعني يتعدى ثلاث مواطن فقالوا لعل فيها الاسم العظم والأكثرون على أن الله اسم العلم على الله عز وجل يجوز إطلاقه على غيره هذا الأقرب. الحي يطلق على المخلوق ولا لا؟ طيب وقائم حتى يقال هذا قائم بأمر الله أو بأمر الأمير قائم على شؤون بيته قائم على كذا ممكن يطلق على المخلوق مخصصا محدود. قيوم على أهل بيته أي قائم على نعم فهذه نسبية لكن الله لا يشارك فيها أحد لا تطلق على أحد. لذلك هي والله أعلم من قال إن الله هو الاسم الأعظم هذا أقرب والله أعلم. طيب حتى قيل أنهما الاسم الأعظم فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة فهو سبحانه لا يزول ولا يقفل. فإن الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعلم بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم يعني الحاشية قال من حديث أبي بن كعب ولفظه يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. هذا هو المقصود به. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا بضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. طيب، المصنف أول شيء بدأ في مسألة إثبات وجود الله تعالى، هكذا بدأ في إثبات وجود الله تعالى، ناظر في الربوبية، ناظر في الألوهية، لأن قوما سلموا بالربوبية ولم يسلموا بالألوهية، وفي ضمن هذا المبحث ذكر أو أثبت وجود الله تعالى، وقال أنه بعد وجوده أنه أول بلا انتهاء وآخر بلا أول بلا ابتداء وأول وآخر بلا انتهاء، فأثبت له هذه الصفة اللازمة والواجبة، كما واجب الوجود أنه موجود سبحانه وتعالى، ثم هو ليس كخلقه، لا يتنازع في مسألة ابتدائه وانتهائه. ثم بعد ذلك بدأ بالأهم في الأهم، هاتان الصفتان من أعظم ما جاء في إثبات بقية الصفات، لأن الحياة كما ذكر تذكر الصفات ولا يكون هناك حياة يكون نقص، هكذا ويكون هذه الصفات على قدر هذه الحياة من ضعف وكمال، فكم كونك تثبت كمال الحياة وكمال القيومية، كل الصفات التي سيذكرها الآن ملحقة بها بهاتين الصفتين، فبدأ بأعظم ما يجب إثباته في حقه سبحانه وتعالى، لأنها متضمنة لجميع ما سيأتي إثباته، أو إن لم تتكلم في بقية الصفات فهذا يكفي أنك أثبت له هاتين الصفتين التي تتضمن بقية الصفات، صفات الذات والأفعال المتأتية من هاتين الصفتين. طيب، بدأ بالترتيب إثبات الله عز وجل وإثبات الألوهية له، لأن إثبات الربوبية تضمن إثبات الألوهية، وبعد ذلك بدأ في مسألة أن الإرادة والمشيئة، لأنها ومسألة الابتداء والانتهاء، وبعد ذلك بدأ الآن خلاص سلمنا ما يجب يعني الكلام فيه في أول الأمر، لأن بعض الناس نازعت في مسألتهم قليل في مسألة وجود الله عز وجل وذكرها، الذين سلموا بوجود الله عز وجل أقاموا أو قاموا على ربوبيته ولم يثبتوا له الألوهية أي العبودية مختصة به، فناظرهم في ذلك فأثبت أو جاء في آخر المبحث لأن إثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية، أنه عدد نعمه وعدد ما يعني من أقسام الربوبية ما يحصل به كمال حياة الإنسان، فإذا كان كذلك أثبت لابد أن تثبت له هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية. بعد ذلك بدأ ينظر في مسألة الأسماء والصفات، بين مجملا ثم سيفصل في مسألة ما في تفصيل، لأن نحن قلنا القاعدة أن أهل السنة والجماعة النفي المجمل والإثبات المفصل بخلاف غيرنا، لذلك هو الآن الإثبات عندنا سيكون مفصلا، المجمل دائما ليس كمثله شيء، ما عندنا ما نخوض فيه، وإنما ننفي عن الله عز وجل يعني ما نفاه عن نفسه، ليس كمثله شيء، وتنتهي قضية المماثلة والمشابهة والتكييف وغير ذلك. أما الأثبات الصفات فنقول من هذه الصفة متضمنة لكذا، وهذه الصفة في إثباتها تتضمن كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو مراد إثبات الصفات على وجه التفصيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.